لعنة تسريب ودعينا المولى وكبرنا شهر الليل يومنا التسريب شهر الليل يومنا التفريب لبنى التسبيح ودعينا المولى وكبرنا شهر ملأ لبنى التفريح ثم وصلينا التراويح ملينا لبنى